باب الفدية. من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام 3 أصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الفدية. الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام. الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام، هذه الفدية. بسبب حرم يعني يتعلق بالحرم كالصيد والشجر، يعني لو قتل صيدا في الحرم ففي فدية، فديته جزاؤه. لو قلع شجرا أو حشيشا في الحرم ففيه فدية. أو إحرام كما لو فعل محظورا من محظورات الإحرام. وأما الكفارة، أما الكفارة فهي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. فالكفارة أعم من الفدية، أعم من الفدية، فكل فدية فهي كفارة، وليس كل كفارة كفارة فدية. وذلك أن الكفارة قد لا تتعلق بحرم ولا إحرام، فهي أعم ولا أخص؟ ها؟ أعم. كفارة اليمين كفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة، ولا تعلق لها لا بحرم ولا بإحرام. إذا صار الآن الفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، والكفارة تعريفها إسقاط، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب فعل محرم أو ترك واجب، بسبب فعل محرم أو ترك واجب. مثال فعل المحرم: الجماع في نهار رمضان تجب الكفارة. مثال ترك واجب: اليمين، لو حلف في يمينه قال: والله لأفعلن كذا، ولم يفعل، لا والله، والله لأفعلن كذا اليوم، ومضى اليوم ولم يفعل، عليه كفارة. نعم. وتقدم لنا أن الفدية بالنسبة لمحظورات الإحرام تنقسم إلى 4 أقسام. الفدية بالنسبة لمحظورات الإحرام على 4 أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام لكن لا فدية فيه. والقسم الثاني ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد. والقسم الثالث ما فديته بدنه، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والقسم الرابع ما فديته فدية أذى، بحيث يخير بين 3 أشياء: بين صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام أن يصوم 3 أيام، أو الصدقة أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك أن يذبح شاة. إذن الفدية على التخير. وبهذا كان نعرف خطأ كثير، الخطأ الذي يقع فيه كثير من المفتين حينما يفتون الشخص إذا فعل محظورا من محظورات الحرام، أنهم يقولون: عليك دم، عليك دم. سأقل فعلت كذا وكذا من المحظورات، تطيبت، لبست مخيطا، فعلت كذا، قال: عليك دم، عليك دم. هذا خطأ، خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه قدم ما أخر الله وأخر ما قدم الله. فالله عز وجل في فدية الأذى يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجعل النسك هو آخر الأشياء. وهذا الذي أفتى جعل النسك هو الأول بل هو المتعين. وثانيا أن فدية الأذى يخير فيها الإنسان بين هذه الأمور 3 تيسيرا من الله عز وجل. وأنت إذا قلت عليك دم فمعنى ذلك أنك ألزمته بالدم دون غيره. قد يكون فقيرا لا يملك قيمة الدم، قد يكون الصيام أحب إليه، قد يكون الإطعام أحب إليه. إذن هذا الكلام نقول خطأ، ومع الأسف أنه يعني موجود بكثرة، تسمعونه في الإذاعات وفي المكتوب، أن من فعل محظورا قال: عليك دم، عليك دم. نعم. وعرفتم الآن وجه الخطأ. ها؟ نعم. في أي مكان سيأتي إن شاء الله تعالى بالنسبة للفدية مكان الذبح ووقت الذبح. نعم. وروى كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك يؤذيك أوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو انسك شاة، متفق عليه. وسواء حلق لعذر أو غيره، وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير، لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير. والأول أولى، لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا للتخيير. وفي حلق 4 شعرات ما في حلق الرأس كله، لأنها كثير فتعلقت بها الفدية كالكل. وفي 3 روايتان إحداهما هي كالكل، وهذا هو المذهب، 3 هي كالكل، بمعنى أنه لو حلق 3 شعرات فعليه الفدية. ويقولون في حلق شعرة طعام مسكين، وفي 2 طعام مسكينين، وفي 3 دم. وقد تقدم لنا أن الصواب أنه لا يجب إلا إذا حلق أو أزال من شعره ما تحصل به إماطة الأذى، يعني إذا حلق أكثر الرأس. طيب لو كان شعره قليل أصلا، ما في شعره إلا 10، ما ليس في رأسه إلا 10 شعرات، فأزال 5 شعرات، هذا كثير؟ نعم، بالنسبة له كثير، تلزمه الفدية. وإن كان هذا الفعل لو حصل من غيره ممن له شعر لا يجب به شيء، لأن قلنا إذا المعتبر في وجوب الفدية إذا حلق أكثر الرأس. فعلى هذا لو قلت أن رجلا أصلا ليس في رأسه إلا شعرات يسيرة فأزال أكثرها، مثل 10 شعرات، أزال 5، الآن النصف، أكثر من الثلث، تجب به الفدية. وإن كان هذا الفعل لو حصل من غيره ممن له شعر كثيف لا تجب به شيء. قال القاضي: هو المذهب، لأنه يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالأربع. والثانية لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي، لأن 3 آخر القلة وآخر الشيء منه. وفيما دون ذلك 3 روايات، إحداهن في كل شعرة مد من طعام، لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام هنا وفي الصيد، وأقل ما يجب منه مد فوجب. والثانية قبصة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والثالثة درهم، لأن إجابة قبصة في نسخة قبضة، يقول هو كلاهما جائز. نعم. والثالثة درهم، لأن إيجاب جزء من الحيوان يشق فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم. وإزالة الشعر بالقطع والندف والنورة وغيرها كحلقه، لأنها في معناه، لا يختص الحكم بالحلق بالنسبة للرأس، ولهذا عبر بعض العلماء بقول إزالة شعر الرأس، إزالة، فيشمل الحلق والندف والقطع وغيره. وإزالة الشعر بالقطع والأظفار كالشعر في الفدية، سواء لأنها في معناه، وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه، كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة. وإن حلق شعر الرأس بين الشعرة الطويلة والشعرة القصيرة، وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة، لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة، كما لو لبس عمامة وقميصا، وهذا اختيار أبي الخطاب. طيب، لو أنه حلق شعر رأسه وأزال من بدنه شعرا، يعني كما لو حلق شعر إبطيه أو ما أشبه ذلك، فهل عليه فديتان أو فدية واحدة لأن المحظور جنس واحد؟ نقول الثاني، عليه فدية واحدة لأن المحظور جنس واحد، بخلاف المسألة الآتية. وحكي رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي، لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية، ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده، كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. نعم، الإنسان إذا أراد أن يفعل محظورا، يعني لو أبيح له الحلق، سأل أراد أن يحلق رأسه لعذر، هو بالخيار، إن شاء قدم الفدية قبل فعل المحظور، وإن شاء فعل المحظور ثم فدى واضح؟ يعني إنسان مثلا حصل له هوام في رأسه وأراد أن يحلق رأسه هذا معذور. نقول أنت بالخيار إن شئت فافدي قبل حلقك، وإن شئت فاحلق ثم افدي. فإذا قال قائل كيف يجوز أن يقدم الفدية على سببها على شرطها؟ نقول لا، هنا قدمها على شرطها لكن بعد وجود سببها، بعد وجود سببها. والمحذور أن يقدم الشيء على سببه، على سببه. كما قلنا في كفارة اليمين إن الإنسان لو حلف يمينا قال والله لا أفعل، والله لا أفعلن كذا، أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، ثم كفر قبل الحنف، يجوز أو لا؟ يجوز، مع أن شرط الوجوب الحنف في اليمين، لكن له أن يؤخر، له أن يؤخر، يعني بمعنى أنه إذا حلف، إذا حنف كفر. والتكفير قبل الحنف يسمى تحلة، وبعد الحنف يسمى كفارة. مثاله رجل قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا، ثم بدا له أن يكلمه وما حنف فأخرج كفارة، هذه تسمى تحلة. ولكن لو كلمه قال والله لا أكلم زيدا ثم كلمه يخرج كفارة أو هاي كفارة.